وعندما نسأله عن الحالة الثالثة ما هي من أحوال حمل المطلق على المقيد، له أربع أحوال أو أربع حالات وأربعة أحوال، فعندك يا عبد الرحمن حالة ثالثة، عندك أنت حالة ثالثة في حمل المطلق على المقيد. نعم أحسنت، أن يتحد السبب ويختلف الحكم. فهل يحمل المطلق على المقيد إذا اتحد السبب واختلف الحكم؟ نعم أحسنت، لا يحمل المطلق على المقيد. ومثاله الوضوء تيمم. أحسنت، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وقال سبحانه فإن لم تجدوا أو فمن لم يجد فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فاتحد السبب واختلف الحكم، والسبب هو الحدث وإرادة الصلاة. فإذا أراد شخص الصلاة وقام لها محدثا فإنه يجب عليه أن يزيل حدثا، إما بالغسل بالوضوء أو بالتيمم. فالسبب متحد وهو وجود الحدث وإرادة رفع الحدث، والحكم مختلف. فالحكم في الوضوء هو الغسل إلى المرفقين، غسل اليد، والحكم في التيمم هو المسح. وفي الآيتين ذكرت الأيدي، فهل يحمل المطلق هنا عن المقيد فيقال اليد في المسح تمسح إلى المرفق أم لا؟ الصحيح أنه لا يحمل المطلق عن المقيد في هذه الحالة، بل الذي يمسح من اليد في التيمم الكف فحسب. وأما آية الوضوء فكما ترى مقيدة بالغسل إلى المرفقين، فلا تحمل عليها أو فلا يحمل عليها التيمم. هذا هو الصحيح في اختلاف السبب أو اتحاد السبب واختلاف الحكم. فالسبب واحد، إرادة رفع الحدث والقيام إلى الصلاة محدثا، فإنه إما أن يتوضأ إن وجد الماء أو يتيمم إن لم يجد الماء أو عجز عنه. هذا هو الحكم، أو هذا هو نعم هذا هو السبب. والحكم مختلف، غسل ومسح. وأيضا ذكر بعض الأمثلة التي اختلف فيها العلماء في حمل المطلق على المقيد إذا اتحد السبب واختلف الحكم. نعم، كفارة اليمين مع الكسوة. أحسنت، فإن الله سبحانه وتعالى يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم ما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما يطعمون أهله أو كسوتهم. فإن الكسوة هنا مطلقة، الكسوة هنا مطلقة عن الوسطية. وفي بالنسبة للإطعام ذكر فيه اشتقيد بالوسطية، فهل تحمل الكسوة على الإطعام فتكون من أوسط ما يكسو الشخص أهله أم تبقى على إطلاقها؟ والسبب واحد هو الكفارة، كفارة يمين. والحكم مختلف، الحكم مختلف والسبب واحد. فإن الحكم في الإطعام من أوسط ما يطعمون أهليكم، والكسوة لم يأتي فيها شيء من ذلك. فهل يحمل المطلق عن المقيد مع اتحاد السبب؟ السبب واحد الكفارة، والحكم مختلف إطعام وكسوة. فمن أهل العلم من يرى أنه يحمل المطلق عن المقيد، ومنهم من لا يرى ذلك وهو الصحيح. ولكن قد جاءت أدلة تدل على التوسط أيضا في الكسوة، أدلة أخرى. أما هذا فليس بدليل على حمل المطلق عن المقيد، فنقول هنا ينبغي التوسط في الكسوة كما يتوسط في الإطعام. هذا ليس من هذا الباب، وإنما جاءت أدلة تدل على ذلك. لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. وهكذا أيضا ما جاء من حث الله سبحانه وتعالى في الإطعام ألا ينفق الشخص من الخبيث، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه. وهكذا الكسوة، فلا يكسو الشخص بالرديء الذي ربما لا يلبس، فينبغي أن يتوسط أيضا في الكسوة، لا من باب حمل المطلق على المقيد، فإن هذا ليس من هذا لاختلاف الحكم. وإن اتحد السبب، لكن لأدلة خارجة غير هذا الدليل، لأدلة أخرى تدل على هذا الأمر، لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. فعلى هذا يقسو الشخص من أوسط ما يقسو أهله، كما أنه يطعم في الكفارة من أوسط ما يطعم أهله، لا من باب حمل المطلق على المقيد، فإنه اختلف الحكم كما ترى، اختلف الحكم فلا يحمل المطلق على المقيد، ولكن لأدلة أخرى، فلا بد من التوسط والكسوة أيضا لأدلة أخرى. وهكذا أيضا مثال آخر، نعم أحسنت، صوم الظهار والإطعام، أحسنت، فإن الصوم جاء فيه تقييد بالتتابع، والإطعام لم يأتي فيه التقييد بالتتابع، فهل يحمل المطلق على المقيد هنا؟ فيقال الإطعام أيضا اشترط فيه التتابع حملا له على ما قيده قبله، هذا فيه خلاف، والصحيح أنه لا يشترط في الإطعام التتابع، سواء تابع الشخص واحد بعد واحد يطعمه أو فرق فأطعم واحدا ثم ثلاثة أيام أطعم آخر ثم أسبوع أطعم ثالثا إلى آخره، فهذا يجزئه، ولا يشترط التتابع في الإطعام. وأما الصوم شهرين متتابعين فإن فصل التتابع من غير ما عذر رجع من أول، وأما الإطعام فلا، سواء تابع واحد بعد واحد كما يفعل الصيام أو لم يتابع، أطعمهم جملة واحدة أو أطعم واحد ثم بعد أسبوع أطعم الثاني إلى آخره، لاختلاف الحكم إطعام وأيضا كذلك صيام، اختلف الحكم، وإن كان السبب واحد وهو الظهار لكن الحكم اختلف، فلا يحمل المطلق على المقيد. هذا حاصل ما تقدم معنا. فنأخذ الحالة الرابعة من أحوال حمل المطلق على المقيد، أخذنا ثلاثة حالات. الحالة الأولى ما هي في حمل المطلق على المقيد حتى نربط الدرس بعض ببعض؟ أن يتحد الحكم والسبب، فهنا لا إشكال يحمل المطلق على المقيد، أحسنت. والحالة الثانية، نعم يتحد الحكم ويختلف السبب، أيضا الصحيح من أقوالهم أنه يحمل المطلق على المقيد كما في الرقبة في قتل الخطأ وفي الظهار وفي كفارة اليمين، ففي الظهار أطلقت وفي اليمين أطلقت وقيدت في قتل الخطأ، فيحمل المطلق على المقيد، فلا تجزئ إلا الكفارة المؤمنة أو الرقبة المؤمنة. ثالثة، نعم أن يتحد السبب ويختلف الحكم، فهذا الصحيح من أقوالهم أنه لا يحمل المطلق على المقيد. بقي الحالة الأخيرة وهي الحالة الرابعة. قال رحمه الله: الحالة الرابعة أن يختلفا في الحكم والسبب معا، ما في اتحاد لا في الحكم ولا في السبب. فهذا لا خلاف بين أهل العلم كما سيأتي أنه لا يحمل المطلق على المقيد إلا فيما سيأتي. قال: الحالة الرابعة أن يختلفا في الحكم والسبب معا ولا حمل فيها إجماعا، وهو واضح في هذه الحالة لا حمل إجماعا إذا اختلف الحكم وكذلك السبب. ويمثل الأصوليون بقوله سبحانه وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، مع قوله سبحانه: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فالآن عندنا آيتان مختلفتان وأيدي متحدة، أيدي وأيدي في السرقة وفي كذلك أيضا الوضوء: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وهكذا أيضا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. فالأيدي هنا كما ترى ذكرت في آية الوضوء مقيدة إلى المرافق، وذكرت في آية السرقة مطلقة عن التقييد، ليس فيها تقييد. السبب والحكم مختلف، فالحكم في آية السرقة قطع، وجوب القطع، والسبب السرقة، السبب السرقة، هذا هو بالنسبة لآية السرقة، الحكم وجوب القطع، والسبب هو السرقة. آية الوضوء الحكم ما هو؟ الغسل. والسبب ما هو؟ إذا قمتم إلى الصلاة محدثين، القيام إلى الصلاة وإرادة رفع إيش؟ الحدث، وإرادة رفع الحدث. فإن الشخص إذا قام إلى الصلاة وهو محدث فيجب عليه أن يتوضأ الحدث الأصغر، يجب عليه أن يتوضأ. فالآن آيتان عندنا، آية السرقة وآية الوضوء. سبب آية السرقة ما هو؟ سبب الحكم السرقة، الحكم ما هو؟ القطع. آية الوضوء سبب الغسل ما هو؟ سبب الغسل، غسل الأيدي. الحدث، وجود الحدث والقيام للطهارة، يقوم الشخص للصلاة محدث، فإنه لا بد أن يتوضأ مما يغسل من أعضاه ويشق اليد. طيب الحكم ما هو؟ الغسل. فهل اتحد السبب هنا واتحد الحكم؟ اختلف تماما، تباينا. فلا يحمل إجماعا في هذه الحالة المطلق على المقيد، إجماعا لا يحمل. فلا نقول أن اليد إذا أردنا قطعها نقطعها من المرفق، لأن الله سبحانه وتعالى في آية الوضوء يقول إلى المرافق، فإذا يحمل المطلق هنا على المقيد. فإذا قطع الشخص فإنه الوالي يقطع إلى إيش؟ إلى المرفق، ما من ليس من التفقة، وإنما يقطع إلى المرفق. هذا لا أحد يقول به، ولا يحمل هنا المطلق على المقيد إجماعا لاختلاف السبب والحكم. هذا ما في خلاف بين أهل العلم. اتضح لكم المثال هذا هو. سيأتي حالة أخرى الآن يذكرها رحمه الله فيها خلاف. قال الحالة الرابعة أن يختلفا في الحكم والسبب معا ولا حمل فيها إجماعا، وهو واضح ومثاله ما سمعته. وهذا فيما إذا كان المقيد واحدا، إذا كان المقيد واحدا ما تعدد المقيد، فلا يحمل المطلق على المقيد إجماعا إذا كان المقيد واحدا كما في الآيتين المذكرتين. لكن إذا ورد مقيدان بقيدين مختلفين، فهل يحمل هذا المطلق على أحدهما أو لا يحمل؟ ورد عندنا مقيدان في آيتين مثلا مختلفتين، وردت عندنا آية فيها إطلاق، فيها إطلاق، فهل تحمل هذه الآية التي فيها الإطلاق على أحد المقيدين في الآيتين المختلفتين؟ هل يحمل هذا المطلق على أحد المقيدين أم لا؟ فالآن حمل المطلق على المقيد عند اختلاف السبب واختلاف الحكم لا يحمل إجماعا، أليس كذلك؟ لكن إذا ورد عندنا مقيدان، هذا مقيد واحد، إذا كان هناك مقيد واحد فلا يحمل المطلق على المقيد. إذا ورد عندنا مقيدان كما سيتضح لكم المثال، فهل يحمل المطلق على أحد المقيدين أم لا، أو المقيدين أم لا؟ هذا سيأتي. قال أما إذا ورد مقيدان بقيدين مختلفين فلا يمكن حمل المطلق على كليهما، هذا واضح، لا يمكن حمل المطلق على كليهما للاختلاف، كما قال بقيدين مختلفين، فلا يمكن حمل المطلق عليهما معا وعلى كليهما معا. فهل يحمل على أحدهما، على أحد القيدين؟ هذا الذي سيكون الكلام عليه. قال أما إذا ورد مقيدان بقيدين مختلفين فلا يمكن حمل المطلق على كليهما، هذا مسلم لتنافي قيديهما، لأنه قال قيدين مختلفين فلا يمكن حمل المطلق على كليهما لعل هذه، لتنافي قيديهما، ولكنه ينظر فيهما، فإن كان أحدهما أقرب للمطلق من الآخر حمل المطلق على الأقرب له منهما. إذا كان أحد القيدين المختلفين الذي قد سلمنا للجزئية الأولى أنه لا يمكن حمل المطلق على كليهما على كلا القيدين، لكن لو نظرنا ووجدنا هذا المطلق أقرب إلى أحد القيدين فهل نحمله عليه أم لا؟ ولكنه ينظر فيهما، فإن كان أحدهما أقرب للمطلق من الآخر، أي أحد القيدين أقرب إلى المطلق من الآخر، فإن كان أحدهما أقرب للمطلق من الآخر حمل المطلق على الأقرب له منهما، كما يقال بالمثال يتضح المقال سيمثل، حمل المطلق على الأقرب له منهما عند جماعة من العلماء فيقيد بقيده، وإن لم يكن أحدهما أقرب له فلا يقيد بقيد واحد منهما. هذا الآن المقدمة واضحة، استفدنا من هذه الفقرات التي ذكرها رحمه الله أن المطلق لا يحمل على المقيد عند اختلاف الحكم والسبب، هذا بالإجماع إذا كان المقيد واحدا، لا يختلف عن العلم أن المطلق لا يحمل على المقيد. إذا كان ورد قيدان أو مقيدان مختلفين بقيدين مختلفين فهل يحمل المطلق على المقيد؟ قال هنا أما على كليهما فلا، هذا واضح، للتلافي. أما على أحدهما فهذا ينظر فيه، فإن كان قريبا إلى أحد القيدين ففيه خلاف، فمن أهل العلم من يحمله إيش عليه إذا ورد مقيدان وأحدهما قريب إلى المطلق، فإن المطلق يحمل عليه ولا يحمل على البعيد، هذا فيه خلاف، الصحيح أنه يبقى على ما هو عليه ولا يحمل المطلق على مقيد مطلقا عند اختلاف السبب والحكم. قال رحمه الله: فإن كان أحدهما أقرب للمطلق من الآخر حمل المطلق على الأقرب له منهما عند جماعة من العلماء فيقيد بقيده، وإن لم يكن أحدهما أقرب له فلا يقيد بقيد واحد منهما ويبقى على إطلاقه لاستحالة الترجيح بلا مرجح، يبقى على إطلاقه هذا المطلق ولا يحمل على أحد المقيدين إذا قلنا بالثاني لاستحالة الترجيح بلا مرجح، وهذا من القواعد عندهم، فمن القواعد لا ترجيح بلا مرجح، هذه قاعدة تحفظ، لا ترجيح بلا مرجح. فيقول الإمام رحمه الله: وإن لم يكن أحدهما أقرب له كلاهما بعيد منه فلا يقيد بقيد واحد منهما، لكن الكلام على ما إذا كان أحد المقيدين أقرب إليه فهل يقيد بقيد هذا المطلق، هذا الذي فيه خلاف سيأتي. أما إذا كان بعيدا منهما بعيدا من المقيدين فليس ثم أحدهما قريبا منه فلا يحمل على أحدهما ولا يقيد بقيد أحدهما، بل يبقى على إطلاقه لاستحالة الترجيح بلا مرجح، وهذه قاعدة عندهم أنه لا يصلح ترجيح بلا مرجح. قال رحمه الله: ويبقى على إطلاقه لاستحالة الترجيح بلا مرجح، مثال كونهما أقرب للمطلق من الآخر، قيدان أو مقيدان أقرب أحدهما للمطلق من الآخر فيحمل عليه أو لا يحمل عليه في خلاف، مثال كون أحدهما أقرب للمطلق من الآخر صوم كفارة يمين فإنه مطلق، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، فإنه مطلق ما فيه قيد ما فيه متتابعات، ليس كذلك؟ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ولم يقل متتابعات، فصيام الكفارة جاء مطلقا، وعندنا مقيدان كما سيأتي، أحدهما مطلق والآخر مقيد، وأحدهما قريب إلى كفارة اليمين والآخر بعيد. قال رحمه الله: مثال كون أحدهما أقرب للمطلق من الآخر صوم كفارة يمين فإنه مطلق كما سمعت من غير قيد تتابع، فإن مطلق عن قيد التتابع والتفريق، لا تتابع فيه ولا تفريق، أطلقه فصيام ثلاثة أيام، فإنه مطلق عن قيد التتابع والتفريق، مع أن صوم الظهار مقيد بالتتابع، صوم الظهار مقيد بالتتابع، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، وصوم الظهار مقيد بالتتابع، وصوم الكفارة مطلق عن التتابع وعن التفريق، مع أن صوم الظهار مقيد بالتتابع وصوم التمتع مقيد بالتفريق، فإذا أمنتم فمن تمتع من عمرة الحج فمن سيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام من الحج وسبعة إذا رجعتم، فهو مطلق عن التقييد، صوم التمتع إذا لم يجد الشخص الهدي، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، فيه تقييد التفريق، وصوم الظهار فيه تقييد إيش؟ صوم الظهار فيه تقييد التتابع، عندنا ثلاث آيات وثلاث مسائل، المسألة الأولى في الصوم التي نريد الآن حملها على ما سيأتي في صوم الكفارة، فإنه مطلق عن التقييد ومطلق عن التفريق، أليس كذلك؟ فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم، مطلق عن التقييد ومطلق أيضا عن التفريق. طيب، عندنا صيام آخر في إيش؟ في كفارة الظهار، فإنه جاء مقيدا بالتتابع، وعندنا صوم آخر في التمتع بالحج لمن لم يجد الهدي، فإنه يصوم إيش؟ متفرقا، جاء مقيدا بالتفريق، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، هذا تفريق ولا مو تفريق؟ تفريق، ما في تتابع، ثلاثة فقط من الحج وبعد ذلك إذا رجعت إلى بلدك صم سبعة، هذا تفريق. فهل يحمل صوم كفارة اليمين الذي هو مطلق عن الأمرين على أحدهما الذي هو الأول منه مقيد بالتتابع والآخر مقيد بماذا؟ بالتفريق، مقيد بالتفريق، فعلى أيهما يحمل الآن؟ وما هو الذي هو أقرب إليه إلى صوم الكفارة؟ سيأتي. قال رحمه الله: وصوم التمتع مقيد بالتفريق، واليمين أقرب إلى الظهار من التمتع. ليش؟ واليمين أقرب إلى الظهار من التمتع، لأن كل من اليمين والظهار صوم كفارة. فإذا كفارة الصوم على أي شيء تحمل؟ هي جاءت مطلقة عن التفريق وعن التقييد، وعندنا مقيدان ورداء، مقيدان ورداء. أحدهما هذا المطلق عن التفريق والتقييد أقرب إيش إليه المطلق هذا أو الذي مقيد، أحدهما أقرب إلى صوم الكفارة، ليس كذلك؟ إلى صوم قسمي لكفارة اليمين. فعلى هذا في هذه الحالة إذا ورد مقيدان وورد نص مطلق عن التفريق وعن التقييد، وورد مقيدان أحدهما مقيد بالتفريق مثلا والآخر مقيد بالتتابع، فينظر في هذا الذي ورد مطلقا عن التفريق وعن التقييد إلى أيهما أقرب، أو هذا المقيد هل هو أقرب لي أم الآخر، فما كان منهما أقرب لي فيحمل عليه. فالإمام يقول أن صوم كفارة اليمين أقرب إلى صوم الظهار، صوم كفارة اليمين أقرب إلى صوم الظهار وأبعد من إيش؟ من التمتع. ليش أقرب إلى صوم كفارة اليمين؟ قال لأن كل منهما صوم إيش؟ صوم كفارة، وأما هذاك ما هو صوم كفارة، وإنما صوم لمن لم يجد الهدي وليس صوم كفارة. فإذا يحمل كفارة اليمين، صوم كفارة اليمين على إيش؟ على كفارة الظهار، فيجب على الشخص إذا أراد أن يصوم كفارة يمين أن يصومها إيش؟ متتابعا. إذا لم يجد الإطعام ولا الكسوة ولا الرقبة، عجز عن هذه الثلاث الأشياء التي هي بالتخير، عجز عنها، فإنه إذا نزل إلى الصوم فلا يصوم مفرقا، فلا يصوم مفرقا. ليش لا يصوم مفرقا والآية جاءت مطلقة؟ نقول قد جاءت آية مقيدة وهي قريبة إليه، فيحمل المطلق على المقيد. فمن أراد أن يصوم كفارة يمين يجب عليه أن يتابع الصوم ثلاثة أيام لا يفرق بينها. ليش لا يفرق بينها؟ من باب قالوا حمل المطلق على المقيد، فاليمين تحمل على الظهار، والصحيح أنه لا يشترط التتابع، وهذا قول كثير من أهل العلم أن صيام كفارة اليمين لابد من تتابع فيه من باب حمل المطلق على المقيد، مع أن السبب اختلف والحكم أيضا كذلك اختلف كما ترون. لكن إذا ورد مقيدان بقيدين مختلفين فإنه ينظر إلى هذا المطلق عن القيدين إلى أيهما أقرب أو أيهما أقرب إليه فيحمل عليه، وأما إذا لم يكن أحدهما أقرب إليه فلا يحمل على أحدهما. سيأتي مثال الثاني. قال رحمه الله: مع أن صوم الظهار مقيد بالتتابع وصوم التمتع مقيد بالتفريق، واليمين أقرب إلى الظهار من التمتع، اليمين أقرب إلى الظهار من التمتع للعلة، لأن كل من اليمين والظهار صوم كفارة بخلاف صوم التمتع، فيقيد صوم الكفارة، فيقيد صوم كفارة اليمين بالتتابع عند من يقول بذلك، فيقيد صوم كفارة اليمين بالتتابع عند من يقول في هذه الحالة يحمل المطلق على المقيد من حالة التي ذكرها. إذا ورد مقيدان في قيدين مختلفين ورد مطلق عن أمر عن الأمرين، فيحمل ينظر في المطلقين أو ينظر في المقيدين أيهما أقرب إليه فيحمل عليه، وهذا والله أعلم فيه نظر، فيبقى الإطلاق على ما هو عليه، ونجري الحالة الرابعة على إطلاقها، إذا اختلف الحكم والسبب فلا يحمل المطلق على المقيد. ولكن هذا قول لبعض أهل العلم بهذه القيود التي سمعتها. قال رحمه الله: بخلاف صوم التمتع فيقيد صوم كفارة اليمين بالتتابع عند من يقول بذلك، ولا يقيد بالتفريق الذي هو في صوم التمتع، لأن هذا المقيد بعيد منه بخلاف المقيد الأول أو بخلاف القيد الأول فهو قريب، فلا يقيد بالتفريق الذي في صوم التمتع. وقراءة ابن مسعود: فصيام ثلاثة أيام متتابعات لم تثبت، ولو ثبتت لكانت نصا في هذا الأمر، لكنها ليست موجودة في مصحف عثمان، فلا يعمل بها، مع أن بعضهم يقول القراءة الشاذة يحتج بها، يحتج بها في الأحكام. فعلى هذا الشخص يخرج من هذا الخلاف بين أهل العلم فيصوم 3 أيام متتابعة، فيخرج من هذا الخلاف الذي بين العلماء إذا كفر بالصيام ولا ينزل إليه إلا عند العجز في اليمين، فإنه يصوم 3 أيام متتابعات. لما سمعته خروجا من الخلاف. وأما هذه القراءة لو ثبتت عن ابن مسعود فيعمل بها، لكن الإمام يقول لم تثبت، وعلل ذلك بالإجماع، إجماع الصحابة الذي سيأتي ذكره. فعلى هذا إذا فرغ الشخص لا بأس، وننصحه بالتتابع خروجا من الخلاف. وهكذا أيضا لهذه القاعدة التي ذكرها بعض العلماء التي سمعتها ونعيدها بعد، قال رحمه الله: وقراءة ابن مسعود فصيام 3 أيام متتابعات لم تثبت لإجماع الصحابة على عدم كتب متتابعات في المصحف، أي في المصحف العثماني، لعدم كتب متتابعات في المصحف، أي في المصحف العثماني ما هي موجودة. فإذا ما عدا ما هو موجود في مصحف عثمان فلا يؤخذ منه الأحكام الشرعية، لا تؤخذ منه الأحكام الشرعية، وإنما الأحكام الشرعية على ما أجمع الصحابة عليه، وتلك القراءات لا تؤخذ منها الأحكام. فعلى هذا لا يشترط التتابع على قول من سمعت أنه إذا اختلف الحكم السبب فلا يحمل المطلق على المقيد مطلقا، قالوا مطلقا. وأما على قول من فصل فإنهم يحملون المطلق على المقيد إذا كان أحد المقيدين قريب إلى المطلق فيحمل عليه. قال رحمه الله: ومثال كونهما ليس أحدهما أقرب للمطلق من الآخر صوم قضاء رمضان. هذا الآن المثال الثاني، إذا كان أحد المقيدين ليس كلاهما ليس أقرب إلى المطلق، كلاهما ليس بقريبين من المطلق، فلا يحمل على أحدهما في هذه الحالة فيبقى على إطلاقه. ولكن إذا كان أحد المقيدين قريب منه هنا الخلاف، قريب منه هنا الخلاف عندهم. قال: ومثال كونهما ليس أحدهما أقرب للمطلق من الآخر صوم قضاء رمضان، فإن الله تعالى قال فيه: فعدة من أيام أخر. أطلق هنا أو قيد هنا؟ فعدة من أيام أخر، هذا الصيام الآن صيام قضاء رمضان مطلق أم مقيد؟ مطلق. سيأتي شيئان مقيدان، مقيدان أمران مقيدان، فهل يحمل هذا المطلق على أحدهما؟ هنا الإمام يقول في هذه الحالة لا يحمل لما سيذكر وأشار إليه قبله. قال: ومثال كونهما ليس أحدهما أقرب للآخر للمطلق من الآخر صوم قضاء رمضان، وهذا الآن الذي هو المحمول، هذا المحمول والمحمول عليه ليس بقريبين منه فلا يحمل عليهما ولا على أحدهما. قال: فإن الله تعالى، فإن الله قال فيه: فعدة من أيام أخر، ولم يقيده بتتابع ولا تفريق، مع أن قيد صوم الظهار بالتتابع وصوم التمتع بالتفريق، مع أنه عندكم مع أنه ومع أن قيد عندي مع أنه، مع أنه قيد صوم الظهار بالتتابع وصوم التمتع بالتفريق، وليس أحدهما أقرب إلى قضاء رمضان من الآخر، ليس أحدهما أقرب إلى قضاء رمضان من الآخر، ما في لا صوم التمتع ولا كذلك أيضا صوم الكفارة، من هذين الأمرين المقيدين أقرب إلى هذا المطلق فلا يحمل على أحدهما في هذه الحالة. قال رحمه الله: مع أن قيد الصوم، مع أنه قيد صوم الظهار بالتتابع وصوم التمتع بالتفريق، وليس أحدهما أقرب إلى قضاء رمضان من الآخر، فلا يقيد بقيد واحد منهما، بل يبقى على الاختيار، إن شاء تابعه وإن شاء فرقه، والعلم عند الله. هذا واضح وواضح، هذا هو المقصود وهذه الخلاصة. فالحالة الرابعة كما سمعتم هي أن يختلف السبب ويختلف الحكم، فلا يحمل المطلق على المقيد إجماعا إذا كان المقيد واحدا، إذا كان المقيد واحدا فقط. فإن كان المقيد شيئين، فإن كان المقيد قيد بقيدين أو وجد عندنا مقيدان، فهل يحمل مختلفان فهل يحمل المطلق على المقيد؟ فعليهما لا يحمل، هذا واضح، لكن على أحدهما هل يحمل؟ يقول الإمام إن كان أقرب، أي أحد المقيدين أقرب إلى هذا المطلق فإن المطلق يحمل عليه، وإن لم يكن أحدهما أقرب إليه فلا يحمل على أحدهما. هذا هو خلاصة هذا الدرس. فما هو مثال أقرب أحد المطلقين أو أحد المقيدين أقرب إليه؟ ما هو مثال ذلك؟ نعم، كفارة اليمين مع الظهار مع التمتع، فهنا كفارة اليمين حملوها على كفارة الظهار لوجود، لأن كل منهما كفارة. أحسن، اتحد في هذا، فيحمل المطلق على المقيد هنا، فيشترط في صيام كفارة اليمين التتابع، حمل المطلق على المقيد عند جماعة من أهل العلم. طيب، اختلاف المقيدين أحمد، قضاء رمضان، فإن السبب فيه ما هو قضاء رمضان؟ نعم، مطلق وما قيد بقيد من القيود، سبب الفطر والصوم هو الواجب. طيب، نعم، كفارة الظهار قيدت بالتتابع، والتمتع قيد بالتفريق، وليس أحد المقيدين قريب إلى هذا المطلق، فإذا لا يحمل على أحدهما. طيب، فالخلاصة يا أخوان فيما تقدم وأخذنا أن مسائل أو مسألة تعارض المطلق والمقيد له أربع حالات. وما هو دليل يا أخوان حمل المطلق على المقيد؟ ما هو دليله أن المطلق يحمل على المقيد؟ ما هو دليل أصل المسألة هذه؟ ذكر الإمام هنا، ما هو الدليل على أنه في بعض الأحوال يجوز حمل المطلق على المقيد؟ وعند من؟ لا، ما هو هذا الدليل يا أخوان؟ ذكر أمرين، أشار إلى واحد منهما ولم يصرح به، أن الدليل على حمل المطلق والمقيد أن العرب أو أن القرآن أنزل بلغة العرب، وهذا من أساليبها، فإنها تحذف في موضع وتذكر في موضع إيش؟ في موضع آخر، فما حذفت منه يحمل على ما إيش؟ على ما ذكر، ما حذفت منه من المواضع المتقدمة يحمل على ما ذكر. هذا ذهب إليه بعض أهل العلم، أن الدليل لغة العرب على حمل المطلق على المقيد في القرآن، لأن القرآن نزل بلغة العرب، والعرب من أسلوبها هذا أسلوب من أساليب العرب، فإن تحذف في موضع وتذكر في موضع آخر كما ذكر في هذا البيت، نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. فما هو تقدير نحن بما عندنا؟ راضون. أحسنت، إيش الدليل على أنه يقدر راضون؟ بما بعده، فقال كذلك أيضا القرآن جاء في أسلوب العرب، فما أطلق في موضع يحمل على ما قيل في موضع إيش؟ في موضع آخر، لأن هذا من أساليب لغة العرب. طيب، هذا هو. ومنهم من قال دليل حمل المطلق على المقيد القياس، وليس الحمل على لغة العرب أو أن هذا من أساليب لغة العرب، وإنما القياس، فإنهم يحملون الخاص على العام ويبنون الخاص على العام، فكذلك قالوا أيضا في المطلق على إيش؟ على المقيد يقاس على العام والخاص، فإنهم يتعاملون مع الخاص والعام بهذا التعامل، كما هو معلوم أنهم يحملون أو أنهم يبنون العام على إيش؟ على الخاص، يبنون العام على الخاص، فكذلك أيضا المطلق مع المقيد يبنى المطلق على إيش؟ على المقيد، قياسا على بناء الخاص على العام. هذا معنى قوله رحمه الله تعالى. وقال بعض العلماء إن حمل المطلق على المقيد بالقياس، دليله القياس. كيف دليله القياس؟ دليله هذا الذي سمعته، أن العلماء يبنون أو يتعاملون مع العام والخاص بهذا التعامل، أنهم يبنون العام على الخاص، أليس كذلك؟ فكذلك أيضا المطلق مع المقيد، فإن المطلق يبنى على المقيد قياسا على العام مع الخاص. هذا معنى كلامه رحمه الله تعالى. وبعضهم قال هو بالعقل، هذا لا دليل قياس ولا دليل لغة، وإنما دليل حمل المطلق على المقيد هو العقل، فليس القياس وليس اللغة. والإمام رحمه الله يقول وهو أضعفها. فالصحيح أن دليل حمل الخاص أو حمل المطلق على المقيد هو القياس، قياس العام على الخاص أو القياس على العام مع الخاص، هذا هو الصواب عندهم في حمل المطلق على المقيد. هذا الذي أردنا أن نزيد فيما تقدم، لأن قبل ما رأينا من ذكره هو أجمل هنا وما وقفت عليه، لكن هذا هو معناه، هذا هو معناه، وجدته هكذا على الطريق، أنه هذا معنى قوله إن حمل المطلق على المقيد بالقياس، أي بالقياس على أي شيء، على العام مع الخاص، على العام مع الخاص. فإنهم كما تعلمون يحملون الخاص على أو يحملون العام على الخاص، فكذلك هنا يبنى المطلق أو يبنى المقيد، يبنى المطلق على المقيد كما يبنى العام على الخاص. إلى هنا.